التبرؤ من المشركين مطلب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. البراءة من الشرك وأهله معتقد عند أهل الإسلام، أصول ديننا تضمنته كلمة لا إله إلا الله. لا إله نفي الشركاء، إلا الله إثبات الإلهية لله وحده. فالتبرؤ من الشرك مطلب، التبرؤ من المشركين مطلب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهكذا متلازمان، إثبات الإلهية لله وحده والتبرؤ من الشرك والمشركين. وهكذا علمنا الخليل إبراهيم قال تعالى في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء من الكفار وبراء من معبودات الكفار. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ويواصل: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي الآيات الأخرى يقول خليل عليه الصلاة والسلام: إنا براء منكم ومما تعبدون.